الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه مدارسة لمنظومة نيل المنى لشيخ عبد الله بن حسن الكوهجي رحمه الله تعالى، وهي نظم لمتن البناء في تصريف الأفعال. وعلم الصرف من العلوم الشريفة النافعة لطالب العلم، يزداد متعلمه فهما للكتاب والسنة، ويصون به لسانه من الخطأ في الكلام، وهو من أهم علوم العربية. ومن بديع فوائد الشيخ ابن السعدي في تفسيره استدلاله بقوله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، على أن علوم العربية الموصلة إلى تبيين كلامه تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم أمور مطلوبة محبوبة لله تعالى، مطلوبة محبوبة لله تعالى. قال: لأنه لا يتم معرفة ما أنزل على رسوله إلا بها. نعم، تفضل الشيخ، نسمع المتن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين والمسلمين أجمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: يقول راجل عفو عبد الله الكوهجي بعد بسم الله: حمدا لمن صرف نحو الدين قلوبنا بواضح التبيين، مصليا على الرسول الهادي وآله وصحبه الزهاد، فجل من ليس له مضارع في أمره الماضي ولا منازع. هذا ولما كان خير مختصر، متن البنا نظمته مثل الدرر، والقصد أن يسهل حفظه على قارئه من كل من رام العلا، فها أنا أشرع في المقصود بعون رب الملك المعبود. ابتدأ نظمه رحمه الله بالتعريف بنفسه والبسملة والحمدلة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه من آداب التصنيف، هذه الأربعة من آداب التصنيف. قال الناظم: أربعة على المؤلف يجب ذكر لها من قبل تاليف جلب، أربعة على المؤلف يجب ذكر لها من قبل تاليف جلب: تعريف شيخ نفسه والبسملة، صلاته على النبي والحمدلة. تعريف شيخ نفسه والبسملة، صلاته على النبي والحمدلة. وهذا من حسن الابتداء. ومن حسن الابتداء فرع لطيف أخص منه، وهو اشتماله على ما يشير إلى ما سيق الكلام من أجله، ويسمى ذلك براءة الاستهلال. أحسنتم، بارك الله فيكم، يسمى براءة الاستهلال. وترى ذلك في قوله: حمدا لمن صرف، ففيه إشارة إلى أن نظمه هذا في التصيف. وكذلك في قوله: فجل من ليس له مضارع في أمره الماضي ولا منازع، المضارع المماثل، وقوله في أمره الماضي أي النافذ. لما كان كلامه عن تصريف الأفعال ضمن مقدمته ما يناسب الحال المتكلم فيها، فاستعمل المضارع والماضي. قال: هذا انتقل من المقدمة إلى الموضوع: ولما كان خير مختصر، متن البناء نظمته مثل الدرر. والقصد من نظمه متن البناء، والقصد أن يسهل حفظه على قارئه من كل من رام العلا، نظمه ليسهل حفظه على قارئه. ومعلوم أن العلم إذا لم ينضبط بالحفظ فإنه ما أسرع أن ينسى. قال السفاريني: وصار من عادة أهل العلم أن يعتنوا في سبر ذاب النظم، لأنه يسهل الحفظ كما يروق للسمع ويشفي من ظما، فها أنا أشرع في المقصود بعون رب الملك المعبود. أحسن الله إليكم. قال الناظم رحمه الله: أبواب تصريفهم بلا امتراء في خمسة بعد ثلاثين ترى، فللثلاثي لدى التجرد ستة أبواب بلا تردد. لأن عين الماضي حيثما انفتح فضمه من المضارع اتضح، وهكذا قد جاء فيه الكسر وفتحه فافهم أتاك النصر. وثالث الأبواب مما قد غبر في عينه أو لامه الحلق استقر، حروفه همز وهاء حاء عين وغين وكذاك الخاء. وما أتى مخالفا لما علم فذلك الذي شذوذه رسم، مثل أبا يأبى وأما ركنا يركن فهو ليس مما زكنا. وحيثما كسرت عين الأول فالفتح والكسر بثان ينجلي، وإن ضممته فضم الثاني وامنع سواه فافهما بياني. وخامس الأبواب لازم وما سواه بالعكس لديهم علما. قال رحمه الله: أبواب تصريفهم بلم ترى في 35 ترى. هذا إجمال من الناظم قبل البيان والتفصيل، وهو من حسن التعليم. أبواب التصريف 35 بابا، وهذا ليس حصرا بل هو من باب الاكتفاء بالأشهر. 18 بابا للثلاثي بقسميه المجرد والمزيد، 17 بابا للرباعي بقسميه المجرد والمزيد. قال رحمه الله: فللثلاثي لدى التجرد 6 أبواب بلا تردد. التجرد هو الخلو من الزيادة، فالثلاثي المجرد هو الخالي من حروف الزيادة، وحروف الزيادة هي المجموعة في قولك سألتمونيها. يحكى أن تلميذا سأل شيخه عن حروف الزيادة فقال: سألتمونيها، فظن أنه لم يجبه إحاة على ما أجابه به قبل هذا، فقال: ما سألتك إلا هذه النوبة. فقال الشيخ: اليوم تنساه. فقال: والله لا أنساه. فقال الشيخ: قد أجبتك مرتين، يعني هي المجموعة في قولك سألتمونيها وفي قولك اليوم تنساه. الحرف الزائد هو الذي يسقط في شيء من تصاريف الكلمة لغير علة، الأصلي الذي لا يسقط في تصاريف الكلمة، والزائد الذي يسقط. مثلا كلمة منصور، إذا أردت أن تعرف الأصلية من حروفها من الزائد فإنك تصرفها، تقول مثلا ناصر ونصر وينصر وانصر والنصر. ما الحروف التي بقيت؟ أحسنت، النون والصاد والراء. إذن ما الزائد في منصور؟ أحسنت، الميم والواو. نعم أحسنتم، بارك الله فيكم. في الثلاثي للتجرد 6 أبواب بلا تردد. فصل هذه الأبواب الستة فقال: لأن عين الماضي حيثما انفتح فعل فضمه من المضارع اتضح. هذا الباب الأول، فعل يفعل، مثل نصر ينصر وكتب يكتب. وهكذا قد جاء فيه الكسر. هذا الباب الثاني، فعل يفعل، مثل ضرب يضرب وجلس يجلس وفتحه فافهم أتاك النصر. هذا الباب الثالث، فعل يفعل، مثل فتح يفتح وسأل يسأل. وهل منه الفعل فعل يفعل؟ كذلك، نعم أحسنت، منه فعل، فعل الشيء يفعله، ومن باب فعل يفعل. قال: وثالث الأبواب مما قد غبر. ما المقصود بالباب الثالث؟ أحسنت، فعل يفعل بالفتح فيهما في الماضي والمضارع. وثالث الأبواب مما قد غبر في عينه أو لامه الحلق استقر. في عينه أو لامه الحلق استقر، مسألة، ما مقصوده؟ هل يريد أن ما كان مفتوح العين في الماضي والمضارع يشترط أن يكون حلقي العين أو اللام، أو يريد أن فعل الذي يكون مفتوح العين إن كان حلقي العين أو اللام فلا بد أن يكون مفتوح العين في المضارع؟ أيهما المراد؟ لاحظ، قال: وثالث الأبواب الذي هو فعل يفعل مما قد غبر في عينه أو لامه الحلق استقر، يعني هل مقصوده ما كان مفتوح العين في الماضي والمضارع؟ يشترط أن يكون حلقي العين أو اللام، هذا احتمال. الاحتمال الثاني، فعل مفتوح العين، إن كان حلقي العين أو اللام فلا بد أن يكون مفتوح العين في المضارع. الأول، أحسنت، نعم أحسنت أحسنت. المقصود الأول، مقصوده بهذا البيت أن ما كان مفتوح العين في الماضي والمضارع، يعني فعل يفعل، لا بد أن يكون حلقي العين أو اللام، هذا مقصوده. فعل يفعل مفتوح العين في الماضي والمضارع، لا بد أن يكون حلقي العين أو اللام. مثلا قرأ يقرأ، هذا حلقي اللام. سأل يسأل، حلقي العين. بحث يبحث، حلقي العين. وهكذا، ما كان مفتوح العين في الماضي والمضارع فلا بد أن يكون حلقي العين أو اللام، هذا المقصود. لكن ليس معنى هذا أن فعل الذي يكون مفتوح العين إن كان حلقي العين أو اللام فلا بد أن يكون مفتوح العين في المضارع، ليس هذا المراد. انظر إلى دخل مثلا، هو حلقي العين، لكن مضارع دخل ماذا؟ يدخل بالضم، يدخل. مثلا رجع، ما مضارع رجع؟ يرجع بالكسر. لا يلزم إذا كان فعل حلقي العين أو اللام لا يلزم أن يكون مضارعه على يفعل. هذا باب شيوع ليس باب اضطراد. ما معنى وصفه بأنه باب شيوع؟ معناه أن فيه شذوذا كثيرا غير محصور، يكثر في فعل إذا كان حلقي العين أو اللام أن يكون مضارعه على يفعل بالفتح. سأل يسأل، قرأ يقرأ، رعى يرعى، منع يمنع، هذا الكثير. لكن ليس ذلك بلازم. مثلا نزع، هذا حلقي اللام، ما مضارعه؟ ينزع عنهما لباسهما بالكسر، فليس هذا بلازم. إذن المعنى هنا، المعنى ما كان مفتوح العين في الماضي والمضارع فعل يفعل، يشترط أن يكون حلقي العين أو اللام. لكن فعل مفتوح العين إن كان حلقي العين أو اللام فلا يلزم أن يكون مفتوح العين في المضارع، قد يكون مفتوح العين في المضارع وهذا هو الكثير، وقد لا يكون مفتوح العين في المضارع. قال حروفه، أي حروف الحلق، همز وهاء حاء عين وغين وكذاك الخاء، هذه الستة هي حروف الحلق. قال وما أتى مخالفا لما علم فذلك الذي شذوذه رسم. يعني إذا وجدت فعلا على فعل يفعل، هذا الفعل مفتوح العين في الماضي والمضارع، ولم تكن عينه ولا لامه حرف حلق فاحكم بشذوذه، هذا معنى البيت. وما أتى مخالفا لما علم، فعل يفعل وليس حلقي العين أو اللام، فعل يفعل يعني مفتوح العين في الماضي والمضارع وليس حلقي العين أو اللام فاحكم بشذوذه، هذا شاذ مخالف للقاعدة. ثم ذكر مثالا، قال مثل أبا يأبى، أبا ليس حلقي العين ولا اللام، ومع ذلك جاء مضارعه على يفعل بالفتح يأبى، فهذا شاذ أي مخالف للقاعدة. ومثله هلك يهلك، هلك المشهور في مضارع هذه كلمة يهلك بالكسر، ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه، لكن سمع هلك يهلك بالفتح فيهما في الماضي والمضارع، فهذا شاذ، هذا شاذ. إذن فعل أبى على اسمه، أبى أن يجري على القاعدة، والفعل هلك أيضا على اسمه، شذ عن القاعدة، ومن شذ عن الجماعة هلك. والفعل فتح، ما مضارعه؟ يفتح، إذن هو على اسمه مفتوح العين في المضارع. الفعل كسر، ما مضارعه؟ يكسر. نعم، إذن هو على اسمه مكسور العين في المضارع. الفعل ضم، ما مضارعه؟ يضم. أحسنتم، هو على اسمه أيضا مضموم العين في المضارع. فإن قال قائل كيف يوصف الفعل أبا يأبى، كيف يوصف بالشذوذ وقد ورد في أفصح الكلام ويأبى الله إلا أن يتم نوره، فما الجواب؟ أحسنت أحسنت أحسنت، المقصود بالشذوذ مخالفة القاعدة، فشذوذه لا ينفي فصاحته، المقصود أنه مخالف للقاعدة دون الاستعمال، هو فصيح في الاستعمال لكنه خالف القاعدة التي وضعها الصرفيون. ثم قال وأما ركن يركن فهو ليس إما زكنا، ركن يركن ليس إما علم في البيت السابق، ليس شاذا، انظر ركن يركن ليس حلقي العين ولا اللام، هل يحكم بشذوذه؟ الجواب لا، لا يحكم بشذوذه. لماذا؟ لأنه من باب تداخل اللغات، هذه الكلمة فيها لغتان، ركن بالفتح ومضارعها يركن بالضم، وركن بالكسر ومضارعها يركن بالفتح، وهي الفصحى، هي الواردة في القرآن، أين وردت؟ أحسنت، ولا تركنوا يا الذين ظلموا. طيب، إذن فيها لغتان، ركن بالفتح في الماضي يركن بالضم في المضارع، وركن بالكسر في الماضي يركن بالفتح في المضارع، فأخذوا الماضي من إحدى اللغتين والمضارع من اللغة الأخرى، أخذوا الماضي من ركن يركن والمضارع من ركن يركن، فيركن ليس مضارعا لركن بل هو من باب تداخل اللغات، أخذ الماضي من لغة والمضارع من لغة أخرى، فيركن ليس ماضيها ركن بل ماضيها ركن، إذن هو من تداخل اللغات، لذا قال وأما ركن يركن فهو ليس إما زكينا، ركن مضارعها يركن بالضم، وركن مضارعها يركن بالفتح، فهو من باب تداخل اللغات. قال وحيثما كسرت عين الأول فالفتح، هذا باب فعل يفعل، هذا باب فعل يفعل، وحيثما كسرت عين الأول، ما المقصود بالأول؟ أحسنت، الماضي، فالفتح أي في المضارع، فعل يفعل مثل ماذا؟ أحسنت، سمع يسمع، وأيضا فرح يفرح، فرح يفرح، فهم يفهم، أحسنت، علم يعلم، أحسنت، بارك الله فيكم. قال والكسر بثاني ينجلي، هذا باب فعل يفعل، فعل يفعل بالكسر في الماضي والمضارع، لكن هذا مقصور على السماع، لكن هذا الباب مقصور على السماع، كل فعل بالكسر فمضارعه يفعل بالفتح إلا ما سمع فيه الكسر، يعني لا يجوز أن تقول يفعل إلا إذا سمع، مثل ماذا؟ مثل حسب يحسب، وقد سمع فيه الوجهان، الفتح المقيس حسب يحسب، والكسر الشاذ حسب يحسب، وكلاهما فصيح، وقد قرئ بهما في القرآن في مثل قوله تعالى يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، وكذلك أيضا ورث، لم يسمع في مضارعه إلا الكسر، إلا الكسر الشاذ، يرث، يرثني ويرث من آل يعقوب، إذن كل فاعل فمضارعه يفعل، أما فاعل يفعل فهذا شاذ يقتصر فيه على ما سمع، كل فاعل ضاره يفعل بالفتح إلا ما سمع فيه الكسر، وهو قسمان: قسم سمع فيه الفتح المقيس والكسر الشاذ مثل حسب يحسب ويحسب، وقسم لم يسمع فيه إلا الكسر الشاذ مثل ورث يرث. قال رحمه الله: وإن ضممته فضم الثاني وامنع سواه فافهم بياني. وإن ضممته فضم الثاني أي المضارع، هذا باب فعل يفعل. ما مثالها؟ كرم يكرم، أحسنت. وأيضا شرف يشرف، أحسنت. شرف يشرف، أحسنت. وهذه حسن يحسن، أحسنت. وهذه قاعدة مضطردة لا شذوذ فيها: كل فعل فمضارعه يفعل. شرف يشرف، كرم يكرم، حسن يحسن. وامنع سواه، امنع سوى الضم، لا يجوز في فعل إلا ضم مضارعه، لا يفتح مضارعه ولا يكسر. ففهم بياني. قال: وخامس الأبواب لازم وما سواه بالعكس لديهم علما. خامس الأبواب، الباب الخامس على ترتيب الصرفيين، هو فعل يفعل بالضم فيهما، والسادس فعل يفعل بالكسر فيهما. فالباب الخامس هو فعل يفعل لا يأتي إلا لازما، كالأمثلة السابقة: شرف يشرف، نبل ينبل، كرم يكرم، حسن يحسن. وأما فعل بالفتح فيأتي لازما ومتعديا. ما مثال فعل اللازم؟ ذهب، جلس، أحسنت، أحسنت. والمتعدي نصر وضرب. وفعل بالكسر يكون لازما ومتعديا، مثال اللازم: فرح، ضحك. ومثال المتعدي: علم، فهم. واللازم كما تعلمون هو الذي لا يصل إلى مفعوله بنفسه، والمتعدي الذي يصل إلى مفعوله بنفسه. نعم، هذا آخره، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.